أغنياء الانفتاح. وفي هذه الأيام ستطالعنا مجموعة كبرى من أصحاب مزارع الدجاج بأغنياء الفراش، وإذا سألتهم قالوا لك لا جناح علينا، لا جناح علينا، لأنهم أصبحوا أصحاب ريش، باعوا الدجاج بأغلى الأثمان. لتطالعنا طبقة طفيلية من أصحاب مزارع الدجاج بعمارات مملينة، لأننا شعب قوينا يقتل ضعيفنا، وغنينا يقتل فقيرنا، ويداس على الفقير بالأقدام. نعيش كما يعيش السمك في الماء، نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا، ويأكل بعضنا بعضا عيانا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أيها السادة الأعزاء، لماذا نعيش على 5% من أرض مصر؟ ومصر كما أخبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى متحدثا عن آل فرعون: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وفي موضع آخر: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. ما شكت مصر الفقر يوما، وما شكت الجوع أبدا. إذا لماذا هذا القحط الذي نزل بنا؟ إن سبب هذا القحط هو سوء التوزيع والظلم الاجتماعي. في مصر قوم أكلوا وأكلوا وأكلوا، ثم ذهبوا إلى شواطئ البحار يهضمون ما أكلوا. وفي مصر قوم يرتحفون السماء ويفترشون الغطاء، إذا وجدوا الغذاء لا يجدون الدواء، وإذا وجدوا الدواء لا يجدون الكساء، وإذا وجدوا الكساء لا يجدون الغطاء. أيها السادة، لماذا لا نحيي سنة الحبيب؟ في التعمير، لماذا لا نحيي سنة سنها الحبيب محمد عندما قال: التمس الرزق في خبايا الأرض، وعندما قال: من أحيا أرضا مواتا فهي له. لماذا لا توزع أرض الصحراء على الشباب ليصلحها؟ لماذا لا نعطي كل شاب 5 أقدنة من الصحراء ليصلحها؟ فإذا لم يصلحها في ظرف 3 سنوات فإن الشريعة الإسلامية تأخذها منه لتعطيه لغيرها. لماذا لا نقسم العام الدراسي في الجامعات إلى قسمين؟ القسم الأول 6 أشهر والثاني 6 أشهر، فقسم يعمل بالتدريس وقسم ينطلق ليشق بطن الصحراء. ومن أصلح أرضا كانت ميتا فهي له، كما نص على ذلك سيدنا محمد. لماذا لا نقسم ما أخذناه من أرض سيناء على الشعب؟